أمر الله عز وجل نبيه أن يدعو إلى ذلك قائلا فلذلك فادعوا، أي لإقامة دينه بشتى ما يتضمنه دين الله عز وجل. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فلذلك فادعوا، هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي أمر بها أن يدعو إليها إقامة دين الله وما تضمنه ما دلت عليه هذه الآية. ولا يكفي الإنسان أن يدعو إلى ما أمر دون استقامة في نفسه، واستقم كما أمرت. ويضاف إلى ذلك الحذر من اتباع أهواء الناس، فإن اتباع أهواء الناس مبعد عن الدعوة الصحيحة ومبعد عن الاستقامة كما أمر الله، ومبعد عن العدل. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه. ويضاف إلى ذلك إقامة الدين بين الناس وإقامة العدل والإنصاف بين سائر المخلوقين كل بحسبه. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. هذه الآية اشتملت على أحكام عظيمة لا نستطيع حصرها في هذا الموضع البتة، ولكن نماذج من ذلك في هذه الآيات: العدل حتى مع المخالفين المبطلين ولو كانوا كفارا زنادق منافقين، أن لا يقال فيهم إلا بالعدل الذي أقامه الله وبينه، ولا يجوز أن يقال فيهم بغير عدل لأن الله عز وجل حكم عدل وأمر بالعدل. فهو القائل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالحيف والجنف والبغي والعدوان حرام ولو كان في حق كافر، فما بالك بما يتعلق بالمسلم. إن الله عز وجل يأمركم، قال الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. موعظة عظيمة، نعم ما هي، لحكمته وعدله، إن الله كان عليما حكيما. وأبان فضل العدل بين القريب والبعيد والعدو والحميم والصغير والكبير والذكر والأنثى ومع الحيوانات والنمل وغير ذلك في هذه الشريعة العظيمة. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اشتملت هذه الآية على الأمر للمؤمنين المكلفين بهذه الأوامر وهم الذين يقومون بها: كونوا قوامين بالقسط، وسواء هذا القسط كائنا في الأقوال أو الأفعال أو سائر ما يتحمله الإنسان. شهداء لله، فيجب أن تكون الشهادة خالصة لله. وعلى الصحيح أنه لا يجوز أن تؤخذ الأجرة ولا الرشوة على الشهادة ولا على بيان حال المخالف، فإن ذلك يجرف إلى الحيف والجور بنص شهداء لله، أي مخلصين في ذلك لله عز وجل، لا من أجل دنيا ولا من أجل عطاء ولا رشاوي ولا هدايا. ولهذا لا يجوز للشاهد أن يأخذ رشوة على شهادته، ولا يجوز له أن يأخذ أجرة على شهادته ولا تعديله ولا جرحه لمبطل، ويجب أن يقيم ذلك لله. وأقيم الشهادة لله، تقام لله ومن أجله، وهذا لا يستطيع القيام به إلا أهل العدل. ومما يجرف الإنسان ويبعده عن العدل والإنصاف في الشهادة على المخالف أو في الشهادة بين المتخاصمين، الهوى. ولهذا نص الله عز وجل على التحذير من الهوى المبعد عن ذلك، قال عز وجل: ولا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فلما كان الهوى مبعدا عن الحق والإنصاف ومبعدا عن العدل وعن قول الحق وإبرازه، نص الله عز وجل على التحذير منه، وبين أنه إن عبده الهوى عن ذلك فإنه ليس ذلك بخاف على الله، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا هو المسلك الصحيح لإقامة العدل والعدالة، وأنها ضابطها مراقبة الله سبحانه وتعالى. فإن حصل الحيف والميل في كتابة أو خطابة أو قول أو فعل وعدم التجرد للإنصاف حتى ولو مع الأب، مع الأبوين أو مع الأقربين من إخوة وأجداد وأصول وفروع وحواشي، فإن ذلك لا يكون عدلا ولا يستحق أن يكون شاهدا في تلك القضية إذا جرفه حيفه أو أبعده هوى أو حنة أو ظنة أو جنة أو جنة أو جنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل شهادة ذي الحنة ولا ذي الظنة ولا ذي الجنة ولا ذي غمر على غمره. الحديث العمل عليه وإن كان فيه ما ينتقد فيه، أعني من السند، ولكن العمل عليه ومضمون هذه الآية يدل عليه. فمن علم منه الحنة أي العداوة، أو معلوم منه الحنة أي العطف والميل بما يجرفها عن العدل ولا يكون قواما بالقسط من أجل قرابة، أو علم منه الظنة أي الميل إلى الباطل وأنه مظنة عدم العدالة وعدم الإنصاف وشهادة الحق، أو علم منه الجنة أي أن عقله صار مربوك مجنونا، أو الغمر أي الحقد على ذلك المشهود عليه، رفضت شهادته عند عامة العلماء لأنه في هذا الحال ما ظنت أن لا يعدل، فلما لم يكن كذلك ما كان عدلا فيما يبرزه في شهادة أو جرح أو تعديل. هذا أمر يجب أن يتجرد فيه الإنسان لله سبحانه. وأقيم الشهادة لله، تأمل هذه الأحكام الذي تجاهلها كثير من الناس ممن يتصدى للشهادة أو الجرح أو التعديل، ويظن أن بذلك قد أبان للناس ما ينفعهم. هذا أمر يتنبه له. الأمر الذي يليه أنه لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة بنص حديث عبد الله بن عمرو، فمن علمت خيانته في دين الله أو علمت خيانته للمسلمين أو علمت خيانته للدعوة الصحيحة فإن شهادته فيها مرفوضة بنص حديث عمرو بن شعيب، بنص حديث عبد الله بن عمرو الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على صاحبه أي عداوة. فإن من شروط الشهادة والتعديل أن يكون ذلك من عدل مسلم بالغ. وأشهدوا ذوي عدل منكم، ومن العدالة أن تكون لله، وأقيموا الشهادة لله. فلا تصح أبدا شهادة ولا تعديل ممن ليس بعدل في دينه ولا في أقواله ولا في أفعاله، وممن يلحظ عليه الكذب أو يلحظ عليه الفسق، فإن ذلك يسبب رد شهادته ورد تعديله، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا يفيد على أن الفاسق إذا شهد أو عدل لا يقبل، يجب أن يتبين ويتثبت فيما ينقله ويبرزه، لأن البناء على قبول قوله، البناء والقبول لقوله مظنة الحيف وإصابة المؤمنين بما ليس بحق بجهالة وما أداه الندم، مؤداه الندم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولهذا لا يجوز البناء على شهادة الفاسق ولا تعديله ولا قبول ذلك بنص هذه الآية، حتى يتبين ويتثبت من غيره ومن يأتي يعدله ويزكيه ويثبت ما يقول، وإلا رفض ما قال ورد. وهكذا الكذاب الخائن أو الفاسق الواضح الفسق، لقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لأنه قد حصل منهم الرمي للمسلمين والبغي عليهم والظلم لهم وعدم احترام أعراضهم في ذلك ومظنة الوقيعة بهم أو محاولة الوقيعة بهم بغير حق، فلهذا رفضت شهادته لمجرد الرمي للمسلمين بالزنا أو اللواط أو غير ذلك من الأمور التي هي من جانب الرمي ونحوه. فهذا يدل على خوارم العدالة، ويجب على المسلم أن يلازم العدالة كما أمر الله عز وجل في كتابه، فإن الله أمر بالعدل وأبان فضله. إن المقسطين على منابر من نور، على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، وذكر ما بقي من 7. بدأ بالإمام العادل، هذا أمر لا يتحمله إلا أشداء الرجال وأقوياءهم في الإيمان، أمر العدالة بين المسلمين. ولهذا لا كونوا من ليس بعدل من الخيار، لأن الله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالله جعل أمة محمد خيارهم وعدولهم والأصل فيهم وسط، أي عدلا خيارا كما هو مفسر في السنة، وجعلهم الله شهداء على الأمم. يؤتى بنوح وأمته فيقول: هل بلغت؟ يقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد لك؟ يقول: محمد وأمته، عدلا خيارا. ولهذا كانت فيهم الطائفة المنصورة لملازمة العدل والخيار، وفيهم النجاح بفضل الله عز وجل. فمن تخلى عن ذلك جانب هذه المناقب وعرض نفسه للنار وحرم نفسه إلا أن يتداركه الله عز وجل من الجنة. ففي حديث عياض بن حمار عند الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم وعفيف متعفف ذو عيان. لا تحرم نفسك من الخير، لا تسبب حرمانك من الجنة بعدم العدل والإقساط، لأن الله يحب القسط والمقسطين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أمر يحبه الله يجب أن يحبه كل مسلم، العدل والإقسام والقسط. نعم، لا تعرض نفسك للنار بعدم العدل، بالحيف، بالجور، بالبغي، بالميول، ظاهرا أو باطنا. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إي والله، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فقد يظهر الإنسان ملازمة العدل وملازمة القسط، وهناك كمائن تظهر من أقواله أو أفعاله أو كتاباته أو حيفه أو غير ذلك تدل على الميول والحيف وعدم الإنصاف الذي أراده الله عز وجل، فيفتضح من حيث لا يعلم. ويوم القيامة أشد فضيحة وأشد تنكيلا. ثبت من حديث بريدة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. وهذا لا يعني أن القضاة فقط من جلس في ذلك المجلس القضاء، فإن لفظة القضاة يشمل الحاكم ويشمل القاضي ويشمل الوزير ويشمل الأمير، وربما دخل في ذلك من باب القضاء بالعدل والإنصاف به أهل العلم الذين يبرزون لأهل للأمراء دين الله ويقضون به وأولئك ينفذونه، فإنهم هم أولو الأمر. أهل العلم يشملهم شمولا أوليا أنهم هم أولو الأمر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم منه بالله واليوم الآخر. فمن الذي يستنبطه من حكم الله ورسوله ويبينه ويبرزه للأمراء إلا أهل العلم؟ فصار مرد الناس إلى أهل العلم أنهم هم أولو الأمر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هم الذين يستنبطون، هم الذين يعقلون، هم الذين يبينون شرع الله وأولئك ينفذون، فهم ذروة أهل أولي الأمر. فلهذا صار القضاة ثلاثة يدخل فيه أهل العلم، إن عدل نعم ذاك، وإن جار فهو معرض للنار. القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضي في النار. فأما القاضي الذي في الجنة فالرجل عرف الحق وقاض عرف الحق وقضى به. وعلى هذا فالتصدر للفتوى أو التصدر للكتابة في أحكام الله عز وجل بما لا بصيرة في ذلك، والله هذا تعرض للخطر بنص الحديث. نعم، وقاضي في الجنة، القاضي الذي في الجنة هو الذي عرف الحق تبصر به بينه بأدلته وقضى به، قضى به أقام به دين الله. والقاضي الذي في النار رجل عرف الحق وحاف عنه وجنح إلى غيره لم يقم دين الله. والثاني رجل قضى على غير علم بجهل. فإذا من شروط القضاء أن يكون على علم، من شروط القضاء أن يكون على وراء، من شروط القضاء أن يكون كذلك على تحري وإنصاف وغير ذلك من الشروط المطلوبة في حق من يقضي بين الناس، بما علمت أنه ليس محصورا هذا القضاء على من تولى منصبه باسمه وبلفظه، ولكنه شامل لما يتعدى ذلك لما يتعدى إلى غير ذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك رجلا ضعيفا فلا تولين مال يتيم ولا تقضين بين اثنين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، أي أنه قاضي فيهم، الإمام راع مسؤول عن رعيته، والرجل راع مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية مسؤول عن رعيتها. فالمرأة في بيتها تقيم أحكاما بين أولادها ويجب أن تعدل بينهم، ما بالك بغيرهم؟ المملوك في مال سيده يقيم شرعا في مال سيده ويعدل فيه، ولا يجوز له أن يتصرف فيه تصرفا سيئا، فما بالك بمن هو غيرهم. هذا شرح ميسر مختصر لحديث القضاة الثلاثة، فإن منهم من يفهمه فهما قاصرا على أن المقصود منه ذلك الذي تولى القضاء فحسب، وهو أشمل من ذلك. والشاهد من هذا أن من لم يقضي بين الناس بالعدل فليس بعدل، واتفاق المسلمين قائم أن من اختلت عدالته في القضاء وجب تنحيته عن ذلك. هذا من شروط القضاء والشهادة والتعديل وغير ذلك مما بابه واحد متحد إلا في بعض الفوارق اليسيرة. هذا ومن شروطها البلوغ، وأشهدوا شهيدين من رجالكم، فالصغير شهادته غير مقبولة لا في المحاكم ولا غيرها، شهادته غير مقبولة. وهكذا فيما يتعلق بأنه غير مميز غير بالغ، فمن شروطه البلوغ، فإذا كان بالغا وتحمل ذلك تحمل صعب وجب أن يؤدي ما تحمله. من شروطه أيضا أن لا يرفض تحمل الشهادة، لا يرفض تحمل الشهادة، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فلا يجوز لإنسان أن يدعى للشهادة ويقول أنا ما أريد أشهد. وهكذا إذا تحملها لا يجوز له أن يأبى أن يؤديها، قال الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، سواء الشهادة أو النص على باطل أو تعديل معدل أو تجريح مجرح بحق بعدل بما يقرب إلى الله عز وجل ويبعد من غضبه وسخطه. ومن شروطها الإسلام، فإنه لا يجوز تعديل ولا يقبل تعديل ولا شهادة كافر، لأنهم لم يعدلوا فيما بينه وبين الله. قال الله عز وجل في كتابه: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي من المسلمين، فشهادة الكافر لا تصح إلا في مسألة مخصوصة فيما يتعلق بالوصية في السفر على ضوابط مذكورة في سورة المائدة. وهكذا قول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فهم ساووا بالله غيره، وأي جرم وأي ظلم أكبر من ذلك، وأي جور أكبر من ذلك وأعظم، إن الشرك لظلم عظيم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا ظلم عظيم، وهذا خارم كبير من خوارم العدالة، لا يقبل شهادة كافر، كما لا تقبل شهادة فاسق، كما لا تقبل شهادة جاهل ما يعلم بذلك الحكم، أي ما اطلع على تلك الشهادة، لقول الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، سواء عدل بحق وهو يعلم، أما التعديل بغير حق أو الشهادة بغير حق وبغير علم هذا ظلم. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فاشهد بما تعلم وقل ما تعلم وتجنب ما لا تعلم. وفي حديث ضعيف يذكر بجانب الآية عند المفسرين على مثلها: فاشهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العدل مطلوب في جميع الأحوال، حتى بين الأولاد، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، حتى بين الزوجات، لقول الله عز وجل في كتابه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا خفت أنك إذا تزوجت أكثر من واحدة، اثنتين ثلاثا أو أربعا التي أباح الله عز وجل الزواج بها إلى أربع، وخفت أن لا تعدل في نفقة أو في عشرة، فالواجب عليك الاقتصار على الواحدة خوفا من الوقوع في الجور والظلم. وهذا رد على من يقول الأصل التعدد، وإنما الأصل بداية واحدة. فإذا خاف الإنسان على نفسه الجور أو الظلم أو البغي، فمن الورع ومن التقوى ومن الخوف من الله عز وجل أن لا يتزوج أكثر من واحدة خشية أن يقع في الظلم. ومن الكلام غير المقبول أن يقال الزواج بواحدة هذا شأن الجبناء أو الخائفين، هذا كلام يرده القرآن، وإنما الشأن أن هذا شأن الورعين إذا كان قادرا على الزواج ولكنه خائف وراغبا فيه، ولكنه خائف من الظلم من الجور من عدم العدل ثم تورع لذلك، هذا يدل على الورع وهو مشكور مأجور. هذا هو فهم الآية الفهم الصحيح. فانظر يا أخي هذه الآية العظيمة كيف نبه الله سبحانه وبين على أنه إن خاف الجور الميل الحيف عدم العدل أنه ممكن أن يترك شيئا مباحا له من أجل شيء من أجل لا يقع في محرم سدا لذريعة الجور. هذا من باب سد ذرائع المحرمات، سد ذرائع الفتن، سد ذرائع الباطل وغير ذلك. هذا باب واسع. هكذا العدل بين الراعي والرعية للأدلة المذكورة، العدل حتى في الحيوانات، حتى في الحيوانات، فوجب على المسلم أن يلازمه وأن يكون هو ديدنه وهو مقصده، فإن خالف ذلك ظاهرا أو باطنا فسد حاله، نسأل الله السلامة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما يظهره العبد ويخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وشفيع الأمة في يوم لا ريب فيه. أما بعد، فإن هذا الأمر أمر لا يتسع المجال لذكر ما يتعلق به، وكفى من ذلك نبذا ما دلت عليه مثل هذه الأدلة العظام ومثل هذه الآثار الجسام. أيها المسلمون، إن قوام حياة المسلمين وقوام سعادتهم بملازمتهم لإقامة هذا الدين، ولهذا نوصي وصية نلقى الله عز وجل بها أن يلازم من ولاه الله عز وجل أمور المسلمين أو بعض أمور المسلمين الحرص على شؤونهم وعلى مصالحهم وعلى إقامة الدين فيهم وعلى إقامة شعائر الله عز وجل فيهم وعلى ملازمة العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فتجنب العداوة، أي قد يكون من مبعدات العدل العداوة، ولهذا لا يكون المعادي للآخر شاهدا عليه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي أنه هو التقوى ومن التقوى، فالعدل أقرب إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. العدل هو الذي يخول الإنسان أن يكون شفيعا وشهيدا يوم القيامة بإذن الله مع الله مع رسوله بإقامة دين الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فإذا كانوا لا يكونون شهداء يوم القيامة ولا شفعاء من باب أولى، لأنهم فسقة، أي الذي ديدنه اللعن، وصار اللعان صيغة مبالغة، ديدنه اللعن للمسلمين للمؤمنين. نعم، فمثل ذلك فسق. هذه نماذج تتعلق بهذا الموضوع من فضائل العدل وشروط قبول وشروطه وموانع العدل، وله مزيد بقية، ونسأل الله التوفيق.